القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. من الطاقات الإيجابية التي نعيشها هذه الأيام هي طاقة الشعور بالفخر والاعتزاز بالنفس. الاحتفالات بنصر أكتوبر، الملحمة الوطنية، صمود وعزيمة وقوة جيش مع إرادة وتحدي لشعب قرر العبور، شعب وجيش قرر التحرر دون النظر إلى مأكل أو مشرب. المهم تحقيق النصر ورفع اسم مصر عاليا. تحية لقواتنا المسلحة، تحية لشهدائنا، تحية لشعب مصر العظيم. صباح الخير. احنا هيئة العامة لقصور الثقافة بمناسبة احتفالات اكتوبر، فاحنا طول الشهر بنشتغل على فكرة انتصارات اكتوبر والاحتفاء بهذا الانتصار طول شهر اكتوبر مع اولادنا في كل مصر في كل المحافظات. لنا انشطة كتير، لنا برامج كتير بتتكلم عن ايه هو اكتوبر وايه هي حرب اكتوبر وايه هو النصر وبعد ايه كان النصر، وبنحتفل بولادنا وبنحلمهم يعني ايه يبقى عنده روح العزيمة ويبقى روح عنده ان هو يبقى ولد من اولاد اكتوبر عنده النصر ده. طبعا الاحتفالات شاملة القاهرة الكبرى ومحافظات كلها 27 محافظة. طبعا احنا بالتعاون مع القوات المسلحة المصرية في كثير من الاماكن بيقدم توعية لولادنا، ومناسبة طبعا احتفالات اكتوبر بنقدم كل التحية والتقدير لجيشنا العظيم وأولادنا وأهالينا من قواتنا المسلحة، وبنقول لهم كل سنة وانتم طيبين ودايما كده فخورين بيكم وبانتصاراتكم في كل المجالات. طبعا اكتوبر نصر عظيم، لكن انتم دلوقتي عاملين انتصارات عظيمة في كل المجالات، سواء على مستوى الأكاديمي وعلى مستوى الشغل وعلى مستوى في سينا كمان حبيبتنا كلنا، فبقول لكم كل التحية والتقدير مننا كلنا أهل مصر. حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية دراسات والبحوث بالهيئة العامة لقصور الثقافة. والآن إليك هذه الأحداث الجديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. شايف الجمال والنظافة يا عمرو؟ مدينة سكنية في أرقى ما يكون. وبقول لك إيه، ده كل السكان اللي هنا جايين من العشوائيات. نقلة حضارية جميلة. حياة سعيدة لمواطنين الدولة، افتكرتهم ونقلتهم لأحسن منزل. فعلا يا مهام، شقة مفروشة وفيها كل الأجهزة المنزلية، ونادي رياضي وملاعب ومجمع استهلاكي. كل حاجة هنا جميلة بقى، ما عدا بقى حاجة كده واحدة بس اللي هي قدامك دي. اللي هي إيه يا عمرو؟ اللي قاعد على الرصيف ده بيعمل شاي لزباينه اللي قاعدين برضو على الرصيف. عندك حق والله، ده منظر شاش جدا. انا سمعت واحد بيقول له يا عم تعميره. عم ايه؟ تعميره؟ اكيد اسمه شهره. استني صباح خير يا عم تعميره. صباح النور. اهلا يا حبيبي، اتفضل خد الاستباحه. استباحه؟ ايوه، كوبايه شاي تعميره تعمر دماغك. على الرصيف يا عم تعميره. يا عم ما تدقش، اتفضل. لا شكرا يا عم تعميره. يلا يا عمرو. يلا. ازاي؟ لا يا مه، المنظر اللي شفتوه ده ما سكتش عليه ابدا. طب احنا يا عفاف يعني في ايدنا نعمل ايه يعني؟ اتكلم يا ابو دنيا. يا مها، مش احنا اللي هنعمل. امال مين؟ ناس من نفس المدينه السكنيه اللي اتنقلوا فيها سكان العشوائيات، وزي ما قال ابو دنيا ناس منهم كتير اللي عندهم وعي وعايزين يعيشوا حياه راقيه. يبقى خلاص احنا بقى ملناش دعوه. لا ملناش دعوه ازاي بس يا مها؟ اكيد عفاف بتفكر في حاجه. اول حاجه انا عايزه اقابل عم تعميره اللي بتقولوا عليه ده، وانت باعتبارك بقى رئيس جمعيه الاصاله والذوق تيجي معايا. واضح يا عفاف انك بتفكري صح. ما انت عارفني يا ابو دنيا. وطبعا مها هتروح معاك. اكيد طبعا. يبقى خدي بالك انت المره دي تروحي بصفتك نائب رئيس جمعيه الاصاله والذوق. واضح؟ ايه يا جماعه انتوا، ايه يا مها، انتوا بصراحه مكبرينها قوي قوي انت وعفاف. مش انت اللي تقول كده يا عمرو؟ جمعيه الاصاله والذوق لها حدود نشاط. العمل الاجتماعي وخدمه المجتمع مطلوب في كل وقت وفي كل مكان يا عمرو. انت بتدوري على حاجه يا مدام؟ لا لا ابدا ابدا. اصل عدم المؤاخذه شايفك جيتي مرتين. أصل بصراحة يا عم تعميرة المكان عاجبنا قوي، وأهل المكان كمان عاجبنا جدا. طب والهانم؟ أنا بصراحة جاية لك أنت مخصوص. ليه؟ خير إن شاء الله. خير طبعا. الأستاذ عفاف باحثة اجتماعية. ما هم بحثوني وعملوا لي معاش. الله، طب وقعد القعدة دي ليه بقى؟ كنت قاعدها قبل ما أجي هنا، وزي ما تقولي كده مش قادر ابعد عن عوايدي. كنت بتعمل هناك قهوه وشاي برضو على الرصيف؟ زي اللي بعمله دلوقتي بالظبط. عم تعميره. نعمين. ممكن تضيفنا كده على كوبايه شاي بس ببيتك مش على الرصيف. الحياه والطاقه الايجابيه. عن الحياه والطاقه الايجابيه وعلاقة الألوان بالطاقة الإيجابية أجريت لك هذا الحوار. وضيفتي دكتورة دينا علي، استشاري التصميم والطاقة الحيوية والعلاج بالفن. أهلا بك يا دكتورة. أهلا بحضرتك أستاذة منى. النهاردة الحقيقة عايزين نتكلم الحياة والطاقة الإيجابية والألوان وعلاقتها بالطاقة الإيجابية. في البداية لازم نفهم اللون ده عبارة عن إيه. اللون عبارة عن مقياس بيأثر على المخ، يعني من طاقات خارجية العين بتنقله من خلال ذبذبات للمخ، دي بترجم اللون، هي دي اللي بتأثر على الجهاز العصبي بتاعنا فبتدينا تأثير الألوان على جسمنا. معنى كده أن تأثير اللون من شخص إلى آخر بيختلف هذا التأثير؟ صحيح، بس حسب تأثير اللون على جسمي. يعني فرضنا أن في حد مثلا بيعاني من مرض معين، ممكن يكون طاقته ما بتتقبلش اللون ده مثلا بشكل سلس، زي مثلا مرضى القلب أو ارتفاع ضغط الدم، اللون الأحمر لو استخدمت معاهم اللون الأحمر ده بيأثر معاهم بشكل سلبي. عكس لو أنا استخدمت معاهم ألوان زي اللون البنفسجي مثلا، ده بيبتدي يهدي الجسم ويديني اتزان. زي اللون الأخضر ده يأثر عليهم برضو بشكل إيجابي وبشكل متزن. معنى كده ان اصحاب هذه الامراض المفروض اللي حواليهم يراعوا هذه النقطه الهامه جدا ويتجنبوا هذا اللون، يعني يبعدوه عنهم باي شكل من الاشكال. صحيح صحيح، المفروض اخد بالي اشوف انا بعاني من ايه وابتدي اتجنب ده، او ايه اللي ينفع مع طاقتي او طاقه الهاله بتاعتي عشان ابتدي يبقى طاقتها ايجابيه. الانسان السوي السليم، يعني انا اعرف منين طاقتي للون معين، الهاله للون معين اعرفها منين؟ هلاقي ان جسمي بيتقبل اللون بشكل سلس، يعني انا مرتاح لو انا قاعد في طاقه مكان متزن. يعني مثلا لو انا خرجت للحدائق العامه او اتعرضت لضوء الشمس خلال اليوم، ضوء الشمس طاقته إيجابية لازم الإنسان يتعرض ليها خلال اليوم، لأن طاقة الشمس بيتخللها سبع ألوان اللي هي ألوان الطيف. ألوان الطيف دي بتأثر على مراكز الطاقة في الجسم اللي هي اسمها الشاكرات، هي عددها سبعة بعدد ألوان الطيف. أيوه. بداية من اللون الأحمر ده بيبقى آخر الظهر، بعد كده بيتدرج معايا اللون الأورنج، اللون الأصفر. طبعا كل شاكرة ليها اسم وليها دور وليها لون، بتبتدي تتدرج لحد مقدمة الرأس، ده بيبقى باللون البنفسجي. لو أنا اتعرضت للألوان دي خلال اليوم جسمي هيكون متزن تماما يعني، وعلى قد ما أقدر مش يعني هتعرض لأي مشكلة أو مرض أو كده يعني. أحيانا بنتفق على لون معين وبنرتاح له نفسيا كلنا تقريبا، مثلا لون السماء ولون البحر. يعني مثلا في لون معظم الناس بترتاح لي زي مثلا اللون الأخضر. اللون الأخضر هنلاقي متواجد داخل الحدائق العامة، وإحنا كلنا يعني بنرتاح داخل الأماكن اللي فيها نباتات وحدائق عامة يعني، لأن اللون الأخضر طاقته استشفائية. ده بيأثر علينا بشكل إيجابي وبيدي جسمنا استرخاء وراحة. لذلك إحنا بنلاقي الأطباء داخل غرف العمليات لابسين اللون الأخضر، اللون الأخضر لأن طاقته استشفائية، ده لون متزن لجسمنا يعني نقدر كلنا نتعامل معاه فترة طويلة ومش هيأثر علينا يعني بشكل سلبي. زيه زي مثلا السماء زي ما قلت، البحر، الألوان دي طاقتها إيجابية على جسمنا، بس في ألوان زي اللون الأزرق برضو بقدرش استخدمه فترة طويلة لو أنا بعاني مثلا من اكتئاب، لأن ده هيأثر عليا بشكل سلبي، هيزود الاكتئاب. المريض اللي بيعاني من الاكتئاب ابتدي أعرضه للون الأزرق بس بنسبة بسيطة. أحب الألوان بقى لي اللي المفروض يتعرض ليه اللون يتعرفها. الألوان الساخنة زي الأحمر الأورنج الأصفر، الألوان دي بتأثر على مريض الاكتئاب بتخليه نشيط أكتر، لذلك لازم يطلع في ضوء الشمس في وقت معين عشان ده يأثر عليه بشكل إيجابي. يعني لما أنا أقول اللون ده بحبه أو ما بحبوش هي ما بتجيش كده، هي زي ما حضرتك بتقولي هي ليها مردود علمي، إن أنا أميل للون معين وأكره لون تاني. في ناس بقى مع الأحزان طبعا ارتداء اللون الأسود. هو اللون الأسود للأسف طاقته سلبية يعني، لو لبسته فترة طويلة حتى هو مش يعني مش في الدين أصلا إن أنا ألبس اللون الأسود، لأن اللون الأسود مرتبط بالأحزان دي ثقافة يعني، إنما هو انعدام اللون يعني حتى هو مش في ألوان الطيف، مش موجود ألوان الطيف السبعة اللي احنا عارفينها، هي دي اللي بتأثر على جسمنا بشكل إيجابي. اللون الأبيض برضو بيأثر علينا لأنه بيتخلله السبع ألوان، إنما الأسود ده انعدام وجود لون يعني تصميميا انعدام اللون، فده تأثيره علينا سيء المفروض إن أنا أبتعد عنها يعني. في حضارات زي الحضارة الهندية بيستخدموا اللون الأبيض لأنه بيخفف الأحزان، مفروض ان انا ارتدي يعني. في الوان دكتورة دينا مرتبطة بمواسم، يعني مثلا في الصيف يبقى اللون كذا هو المحبب لينا، في الشتاء في الخريف، يعني مرتبطة بفصول السنة. مفروض انا استخدم الالوان طول السنة، بس في فترة معينة خلال السنة اللي هي بداية الشتاء او في تغيير الفصول هنلاقي فترة النهار بتقل. فترة النهار بتقل دي معناها ان جسمها هيتعرض لضوء الشمس وقت اقصر، فبالتالي هنلاقي ناس بتعاني من الاكتئاب في الوقت ده، الاكتئاب بيزيد، لان المفروض ان انا اتعرض لضوء الشمس الفترات كلها السبع مراحل بدايه من صلاه الفجر لحد صلاه المغرب، دي تدرج اللون داخل السماء اللي المفروض جسمي يمتصه. طيب لو فرضنا ان انا قللت الوقت ده يبقى ابتدي اعوضه من خلال مثلا الاضاءات الصناعيه، من خلال الملابس، من خلال المفروشات داخل المنزل عشان يكون في اتزان لوني للجسم. ده برضو بيختلف حسب الطقس أو المناخ اللي أنا موجودة فيه، يعني الشتاء غير الصيف، لأن في الصيف هتعرض للألوان من خلال السماء طبعا فترة أطول، الشتاء لا، الشتاء هلاقي إن الفترة أقصر، فبالتالي بعوض ده من خلال الملابس مثلا أو الإضاءات داخل المنزل. طيب أخيرا دكتورة دينا، إحنا فاصل خريف أهو، أحب الألوان اللي ممكن إن إحنا سواء نرتدي ملابسنا بنفس اللون ده أو يبقى مثلا المفروشات عندنا تبقى بنفس اللون، ألوان إيه فندم؟ المفروض استخدم الالوان الساخنه يعني مثلا درجات اللون الاصفر ودرجات اللون الاورنج، بس برضو بنسبه اتزان، بمعنى ان انا ادرج الالوان داخل المنزل السبع الوان خلال الغرف. ممكن استخدم كوشن مثلا نسبه 20% داخل الغرفه من اللون ده، ممكن استخدمه سواء بقى طول الصيف طول الشتاء مفيش مشكله، ده ثابت بالنسبه لي، بس ازود الاضاءات في وقت معين في الفتره اللي احنا فيها دي. ودائما نلتقط من وقت لآخر إحدى الصور النسائية المشرقة مع هالة سالم، وهذه الصورة المشرقة عزيزتي المستمعة، إعادة تدوير من منزلك من الأدوات الخشبية، تستطيع أن تعيدي تدويرها أشكال فنية جميلة. نتعرف على ذلك من خلال فنانة استطاعت أن تصنع أشكال جميلة مبهجة من بواقي أو من فضلات الخشب داخل المنزل. نقرب لها أكتر ونعرف إيه الموضوع وإزاي بتعمل الأشكال الجميلة دي، وإزاي أنت كمان يلي مستمعة تستفيدي من هذه الأفكار جوه بيتك. نتعرف بيكي. مريم عياد تمسوهاك. أهلا بيكي. أهلا سعدية عصير. يعني أشكال جميلة، أشكال أوصفيها للمستمعين. إحنا بنعمل من أول الميداليات الصغيرة خالص والإلام الرصاص لغاية المارونات، وإن شاء الله هنعمل ديكورات. بنستخدم إيه؟ بنستخدم بواقي الخشب عموما. زي إيه؟ أنا بستخدم جوه البيت عصاية المقش لما تتكسر، صندوق الرنجة اللي ممكن تشتري من الراجل ورنجة وتقولي له عايزة الصندوق ده، أو فاكهة كمان، أو فاكهة، بس يمكن صندوق الرنجة ماسك نفسه أكتر من بتاع الفاكهة. والحجم لا، هو نفس الحجم. بتاع الفاكهة ممكن يستخدم كإضاءة وحاجات زي كده، يتلون ويستخدم فيه بصل وتوم ويتحط بطريقة معينة. هو كان صندوق ما تعمليش فيه حاجة يعني. أما صندوق الرنجة أنا بفكه وبتعامل معاه، بعمل منه القطورات، عربيات، البارونات، ألعاب أطفال كمان، ألعاب أطفال كلها، ودخلها إن شاء الله على الديكور. الألعاب الأطفال فكرة إنك أنت تعمليها وإن هي تتغسل وإن هي تكون صحية وخشب وصديقة للبيئة وعادة تدوير، يبقى في ألفة بينك وبين الطفل وبعد ما تعملي له حاجة. مريم، يعني دي بتسأل يكون في موهبة الأول، موهبة فنية احتمال. ان بابايا وجدي نحت سن الفيل، وبعدين نحت عظم لما اتمنع سن الفيل. بابانا كان بيعمل لنا اللعب. يعني عروسة زي دي بتفتح ايديها ورجليها عن طريق شد الخيط. اللعبة جميلة دي بابايا عملها لي. وكان هو بيعمل بألوان الفلوماستر مثلثات ومربعات الأراجوز. احساسك ايه وانت بتصنعي وانت صغيرة لعبتك بايدك؟ لا، بالنسبة لي افتكرت كل حاجة. يعني هدي بابانا لما كان بيقعد معانا، مش معانا موبايلات، ويصلح لنا الكنك ويصلح اي حاجة في البيت، فهو اللي علمنا لا ما نرميش، صلحه. فكان الموضوع بيئي مختلف. مريم، المستمع اللي بتسمعنا دلوقتي هي عندها الموهبة الفنية، لكن ازاي تستفيد من الفكرة والموهبة؟ زيك هتجيب شنيور بقعدة بس، مش هتجيب حاجة تاني. تقدر تقطع حلقات اللي هي عصاية المقشة دي، تروح تعملها حلقات صغيرة عند النجار، اي نجار جنبها، وتعلق الحلقات دي، تعملها ميداليات. تجيب نص كيلو خرز وتستخدمه راس، وتعمل ميداليات ايدين ورجلين، تعمل عروسة صغيرة تعلقها في المطبخ. مش بالضرورة لعبة اطفال، اعملي ديكور المطبخ بتاعك وتدهنه بالمونوكير بتاعك. بلاش تشتري دوك وبلاش تشتري فرش، المونوكير اللي بتدهنه في ايديها هو ده الدوك، فمش هتعمل حاجة، كله بيت. وكمان ممكن تشرك أطفالها معاها. ما هو الهدف إن هي تقول لهم عصاية المقشة هي اللي اتكسرت، أنا روحت عند النجار يدوبك قطعتها بس بالمنشار وبعدين حولتها على شكل حلو. مريم، أنت فاكرة أول شكل عملتيه كان إيه؟ كان بيستويني المارونيت عشان عاملة ليه حركة مختلفة. وطورتي عملت له حركة بسيطة بحيث إن العروسة تتنقل البيت، يعني مسرح العرايس بدل ما نروح له اوريدي لا، العروسه ب 100 جنيه انا هجيبه البيت واعمل مسرح وهقعد ساعه مع ابني. بعد اعلان سياده رئيس الجمهوريه عام 2022 كعام للمجتمع المدني، اجرت لك هبه يوسف هذا اللقاء. معنا مستمعينا الدكتورة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب بمحافظة سوهاج، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، مستشار رئيس المجلس القومي للمرأة لشؤون المحافظات. دكتورة عبلة، أهلا بحضرتك معنا.

انت عارفة يا حبيبتي ان المدارس ابتدت، كل سنة وانتوا طيبين. والعيال يا حبيبتي عاوزين لبس، واللبس عاوز فلوس، والفلوس عند ابو سيد، وابو سيد عاوز حد ينحرره. رحت رايحة عليه عدل وقايلاله. بقول ايه يا ابو سيد؟ يا عيون ابو سيد. نعم. انت يا راجل مش عارف ان العيال راحت المدارس؟ عارف طبعا، وكل سنة وانت طيب. وانت بالصحة والسلامة. ويا اخويا لما انت عارف، امال مصهين ليه؟ على ايه؟ شوف يا اختي، الراجل لما يعمل عبيط، البت ليلى مالها؟ عايزة جزمة. ليه بقى؟ عجايب، عشان جزمتها انا على هداب. نركب لها نعل. انا بنت تلبس جزمة متركب لها نعل ومتصلحة؟ وفيها ايه يعني؟ والنبي مرضى ابدا، لازم تطلع تنزل تجيب لها جزمة جديدة. ده غير حمادة كمان عايز له اخر جزمة. عايز له جزمة وعايز له بدلة كمان. بدلة بحالها ليه؟ عشان بدلته وانت سيد العارفين دقت عليه. ما توسعها له. يا قلبك يا عينك يا جبيرك بقى يا راجل، يهون عليك. البدلة اللي كان بيروح بيها ابنك السنة اللي فاتت تلبسها له السنة دي ويروح بيها برضه؟ ما لبسها لهش ليه وما روحش بيها ليه؟ ونودي وشنا من الناس فين يا ابو سيد؟ انا ابني يروح المدرسه ببدلته البيته؟ هي البدل كمان فيها بايت وصابح يا بمبه؟ معرفش بقى. شوف بقى يكون في علمك، عايزه الليله جزمتين والحمده جزمتين وللواد بدلتين وللبت مريالتين. يا عيني الله. قولي كمان والنبي، ايه ده كله يا بمبه وليه؟ عشان يغيروا فيهم زي ولاد الناس الطيبين. ده غير الشرابات والفانيلات والقمصان والكرافتات. حيلك حيلك حيلك حيلك، انت فاكراني ايه يا بمبه؟ قاعد على بنك ما يقدر على الاوضه اللي ربنا يستهانم، هجيب منين فلوس الحاجات دي كلها؟ فاهميني وحياتكم. والراجل يا اختي حر وراسه الف سيف، ما يجيب حاجه. ازعل بقى ولا ما ازعلش؟ وحيات غلاوتكم، عملتها خناقه لرب السما، والست عنايات جت على الخناقه. قمتي يا حبيبتي جايه اشتكي لها وفاكره انها هتقف في صفي عشان شايفه اولادها لابسين هدومهم جديده، لقيتها يا اختي بتقول لي ان انا اللي غلطانه. طب ليه بقى يا ست عنايات؟ اتبه يا حبيبتي بتخلي العيل الصغير ياخد حاجه العيل الكبير، واللي تقدر تصلحه تصلحه، واللي تقدر تجدده تجدده. وبالشكل ده قال ايه ما تشتريش لاولادها الا حاجات بسيطه عشان ما تربكش ميزانيه جوزها. وكمان متعوده تعمل قال ايه يا اختي جمعيه تاخدها على دخول المدارس تشتري بيها الشيء الضروري. اقول لكم الحق، عجبني تصرفها قوي وبقيت متغاظه عشان هي سبقتني للفكره دي، ومش عارفه انا فاتتني ازاي. لكن بقول لكم جهل مني، ساعات كده عقلي يبقى متشقلب ويتركب شمال. يا عيني عليا. بالهنا والشفا. عزيزتي المستمعة، هناك العديد من الأطعمة التي تحسن الحالة المزاجية، أيضا تشعر الإنسان بطاقة إيجابية. مع إخصائية التغذية أمان العمري وطبق شهي. صباح الخير على كل أفراد الأسرة في كل مكان. النهاردة هنقدم أكلة سريعة ومش هتاخد وقت في الفرن، وصحية وتنفع للدايت. هي عبارة عن خضار مشوي. احنا طبعا كلنا عايزين نرفع جهاز المناعة، فالخضار ده ان شاء الله يرفع جهاز المناعة، وسهلة وطريقة صحية. هنقول المقادير: نص كيلو كوسة، نص كيلو فلفل ألوان، نص كيلو بطاطس، نص كيلو بصل، طماطم، جزر، أوراك دجاج حسب عدد أفراد الأسرة، أو صدور دجاج حسب الرغبة، معلقة كبيرة ملح، معلقة كبيرة فلفل، معلقة كبيرة كزبرة بودر، معلقة كبيرة جنزبيل، معلقة كركم، وممكن ملح وفلفل وكزبرة فقط. يعني اللي ما عندوش التوابل دي ممكن نعملها بالملح والفلفل والكزبرة بس. كوب صغير مية. الطريقة: هنغسل الخضار كويس ونقطعه مكعبات كبيرة أو بالحجم أصابع طويلة زي ما أنا عايزة، أو دوائر زي ما أنا عايزة. بعد كده هنغسله كويس، هنحطه في بولة، هنضيف عليه كل التوابل اللي احنا قلناها قبل كده، وهنرصه في صاج الفرن أو في صينية الفرن، ومعها طبعا الدجاج الأوراك أو الصدور. وهنكون مسخنين الفرن كويس، هنحطه في الفرن لمدة تلت ساعة أو نص ساعة حسب درجة حرارة الفرن. ولما نشوفه ان هو خد لون الشوى او وصل لدرجة الشوى، بعد كده هنطفي الفرن ونطلعه ونغطيه لمدة 5 دقايق ونقدمه، وبالهنا والشفاء. وبهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. شكرا لك وكل الشكر لمهندس الصوت أحمد حربي. كنت معكم اليوم منى خليل.